وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كنا قد أعلمنا أننا سنبدأ بمشيئة ربنا تبارك وتعالى في التعليق والكلام على كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام المجتهد العلامة محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، وكتابه كما تعلمون شرح لكتاب الإمام الكبير الفقيه مجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع، وكتاب العلامة مجد الدين ابن تيمية يعد من أفضل الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، إن لم يكن أفضلها، وهو فيما أظن أنا أنه أفضل الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونيل الأوطار هو أعظم شرح كامل في هذا الكتاب النفيس. واستقرنا الله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب الطيب النفيس، ونود بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون ذخرا لنا قارئين ومستمعين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونسأله الإخلاص سبحانه وتعالى. هذا أولا. أما ثانيا فإنني فكرت قبل أن أبدأ في الكلام على الكتاب وجئت إليكم اليوم لكي أجعل هذه الجلسة استكشافية نتحدث فيها عن بعض الأمور التي تكون كتخدمة بين يدي هذا الشخص الطيب الكريم. فإن طالب العلم وإن المسلم في حاجة إلى أن يتعرف على فقه هذه الأمة. نريد أن نتعرف على الفقه وكيف نشأ الفقه الإسلامي. نحن نعرف أن مصدر الشريعة الإسلامية هو الكتاب العظيم القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه. والأحاديث تشكل مع القرآن الكريم الأصلين العظيمين اللذين نستخلص منهما جميع أحكام ديننا. والسنة كما هو معلوم لدى الدارسين، السنة وحي من قبل ربنا تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي مع القرآن الكريم السنة المطهرة، أوتيها وحيا من عند ربه تبارك وتعالى. وحينما يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ويقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن الذكر المقصود منه هنا القرآن، والمقصود منه السنة المبينة الشارحة لكتاب ربنا تبارك وتعالى. وهذا أمر معلوم كما ذكرت لحضراتكم لدى الدارسين، وينبغي لطالب العلم بل ينبغي لعامة المسلمين أن يكونوا على ذكر من هذه الأمور حتى يحققوا ما قاله الله عز وجل عن شأن المؤمنين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من هنا ينبغي للمسلم أن يقدر السنة، والسنة كما تعلمون تنقسم إلى سنة قولية هي أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى سنة فعلية هي أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى سنة تقريرية إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على فعل شيء أو على قول شيء أو على الانتهاء عن شيء أو على النهي عن شيء في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الصحابة قد فهموا ما هو أبعد من ذلك حينما قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا وإذا يقول حدوث أمر في زمان نزول القرآن الكريم حتى ولو لم يكن بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يأخذون من ذلك حكما شرعيا. وإذا يقول التشريع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في الكتاب وفي السنة، ينزل قول ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مصليا أمام الناس ويصعد على المنبر ويصلي كما سيجيء بالتفصيل إن شاء الله تعالى في أبواب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بالناس على المنبر، يصلي أمام الناس ويقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما فعلت ذلك لتقتدوا بي ولتعرفوا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك حينما نزلت آيات الزكاة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجب فيها الزكاة والمقادير، وبين لهم ما يكون فيه الحول وما لا يكون فيه حول، وبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء في شرائط وفي أحكام الزكاة بالتفصيل، وكذلك الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وكذلك صام وصاموا معه، وكانوا إذا أشكل عليهم أمر جاءوا إليه فاستفتوه صلى الله عليه وسلم فأفتاهم وبين لهم، وكانوا هم أهل لسان عربي فصيح، ولم تكن العجمة قد دخلت في اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم، ولذلك كانوا يفهمون القرآن الكريم ساعة أن يستمعوا إليه، وما كان يشكل عليهم وكان يشكل عليهم أشياء لأن القرآن الكريم لو كان بمجرد قراءته على العرب يفهمونه ويفقهون جميع ما فيه ولا يحتاجون إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، ولا محتاجوا إلى إرسال الرسول، بل كان يكفي أن ينزل عليهم كتاب وفقط، ولكنهم كانوا في حاجة إلى الرسول. فجاءت لنا السنة بأمور من بينها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الصحابة قد أشكل عليهم قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لو جئنا إلى علماء الأصول وعلماء التفسير وعلوم القرآن وعلماء البلاغة وقلنا لهم ما تفهمون من هذه الكلمة، سيقولون لنا على الفور إن كلمة بظلم ظلم نكرة، وجاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تقرر عند علماء اللغة والبلاغة، وعنهم نقل علماء الأصول بعد أن فهموا هذا الأمر جليا، فهموا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وفهم ذلك الصحابة، وكان هذا أصل كان هذا أصلا من الأصول التي استند إليها علماء اللغة وعلماء الأصول في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لأن الصحابة تبادر إلى أفهامهم أن الآية عامة وأن كلمة ظلم تستغرق جميع أنواع المظالم فتأتي على كل ما يسمى ظلما، لأن اللفظ العام يشمل كل الأفراد، العام يشمل كل أفراده، فحينما تقول مثلا يا أيها الناس يشمل الكبير والصغير والرجل والمرأة وكل فئات الناس، يدخل في قولنا تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا يشمل جميع الناس لا نستثني أحدا على الإطلاق. فهم فهموا من كلمة بظلم التي جاءت في سياق النفس ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم، فهموا العموم، فقالوا حينئذ أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر كلمة ظلم لا على أنها عامة كما يتبادر إلى أهل اللسان العربي، بل جعلها من العام المراد به الإيه؟ الخصوص، مش عام مخصوص، لا ده ما دخلهاش الخصوص، لأن لو دخلها الخصوص كنا استثنينا منها، يبقى هنأخذها على عمومها ثم نستثني ونخرج بعض الأفراد، وإنما هي عام مراد به الخصوص، يعني مراد به إيه؟ مفردة واحدة من مفردات الظلم، ألا وهو أعظم الظلم، ألا وهو الشرك بالله. معنى ذلك أن الصحابة وهم أهل البيان وهم أهل اللغة الذين أعجبهم القرآن الكريم، هم لم يستطيعوا أن يفسروا القرآن الكريم بدون محمد صلى الله عليه وسلم، بدون السنة النبوية. معنى ذلك أننا نقول لو جاء إلينا سيبوي الآن أو الخليل بن أحمد الكراهيدي شيخه، فإنهما لا يستطيعان أن يقوما بتفسير كتاب الله تعالى إلا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سيبوي ولا الكراهيدي سيكونان أعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في حاجة إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يستطيعوا أن يقوموا بتفسير كتاب الله تعالى. وهذا هو السبب الذي جعل علماء الإسلام يقولون إن السنة محفوظة بإذن الله سبحانه وتعالى لها، لأنه قال سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع الله عليه جمع القرآن الكريم. فحينما جمع القرآن في زمان الصديق ثم في زمان عثمان وكتبت المصاحف، لم يكن الصديق ولم يكن عثمان بن عفان إلا أسبابا لتنفيذ ما أراده الله سبحانه وتعالى وتكفل به، فكانوا جنودا من جند الله الذين وكل الله عز وجل إليهم هذا الأمر وأعانهم عليه، فهم كانوا ينفذون ما قاله الله عز وجل في قول إن علينا، والعظيم يتكلم بأسلوب العظمة، إن علينا على الله. إن علينا جمعه جمع القرآن، جمعه مش كده وبس، لا، وقرآنه، قرآنه يعني ايه؟ يعني قراءته. حتى القراءة حينما تأتي إليكم القراءة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي قراءة الكسائي، ودي قراءة ابن عامر، ودي قراءة أبي عمرو، ودي قراءة عاصم، ودي قراءة فلان من الأئمة، هذه القراءة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعها من جبريل، وسمعها جبريل من رب العزة جل وعلا. حتى الأداء في القراءة الذي نتعلمه من علماء التجويد، هذا الأداء على الله. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني طريقة القراءة كمان على الله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع القراءة كما قرأ جبريل، اسمع الرسول ده بالضبط. وزي ما انت هتقرأ على الصحابة، سيقرأ الصحابة على الناس كما استمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نتعلم القرآن الكريم كلنا في كل البقاع، في كل الأصقاع، في كل العصور، في كل الدهور، كلنا نقرأ كلام الله تعالى كما قرأ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه هو على الصحابة. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، يعني تفسير القرآن على الله. وما يقوم به المفسرون، هؤلاء كلهم ينفذون أو يقومون بأمر الله عز وجل جعلهم من جنود بيان كتاب الله تبارك وتعالى. وبالطبع هناك من يفسر خطأ، وهناك من يفسر صوابا، وعندنا القواعد التي نرد إليها الخطأ، فساعتئذ نستطيع أن نفهم التفسير المدخول من التفسير الحق الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيانا، فكان الصحابة الكرام يتلقون الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول يتلقون الوحي يعني يسمعوا جبريل، لا، يعني يتلقون ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب ومن سنة، فكانوا يتعلمون هذا الوحي اللي هو الكتاب والسنة، ثم ينفذون في ذات أنفسهم ويأمرون الناس. وخرجوا من جزيرة العرب داعين مبشرين ومنذرين ليكونوا رسلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسلهم صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه وبعد زمانه صلى الله عليه وسلم. فمرت الشريعة بأدوار معينة حتى وصل الفقه والعلم والشريعة إلى الناس اليوم، وأصبحت بين أيدينا متمثلة في علوم كثيرة، علم الكتاب بقراءاته وبتفسيره وبجريده وببيانه وبلغته وبنحوه وبصرفه وبجرسه، ودراسات متعددة قامت على كتاب الله تبارك وتعالى لكي نقيم قراءته ولكي نقيم تفسيره كما أراد الله سبحانه وتعالى وبين في سورة القيامة المكية. وكذلك تنقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنقل جيلا بعد جيل، برغم ما أراد أعداء الإسلام أن يدخلوا في الإسلام أو في السنة ما ليس منها، إلا أن العلماء الجهابذة استطاعوا أن يبينوا المدخول وأن يبينوا المدخول وأن يبينوا الضعيف وأن يجعلوه مجنبا معلوما. هذا حديث موضوع مجزوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعيف، لم تتوفر له الصفات التي تؤهله لكي يكون من قسم المقبول، هذا الحديث بدرجة كذا وكذا وكذا. وقسموا العلماء وقسموا الرواة، وقامت كتب تسمى بكتب الجرح والتعديل وبكتب التراجم للرواة. علوم كثيرة بنيت على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لتمثل في النهاية لنا كما عظيما من العلوم التي تجعل الإنسان يستطيع أن يتعبد لله سبحانه وتعالى ولكي يكون مؤهلا لإقامة العبودية على أرض الله تبارك وتعالى. والدين كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرف كتاب ربنا تبارك وتعالى والسنة إن دخلها شيء استطاع الجهابذة الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله. عدلهم الله عز وجل، عدل الله تعالى علماء الدين الذين توفرت فيهم صفات معينة، مش كل علماء الدين عدلهم، لا، يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله. ما صفاتهم؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الشاذين. خد بالك، ينفون عنه تحريف الغالين، فالغالون ليسوا من أهل العلم، ليسوا من أهل العلم، وإنما الغالون هؤلاء يرد عليهم أهل العلم، يردون عنه تحريف الغالين، فالغالي سيحرف تحريف الغالي وانتحال المبطلين، والمبطل سينتحل فيرد عليه أهل العلم، وانتحاله وتأويل الجاهلين، والجاهلون سيتأولون أو سيحرفون أيضا ويسمون تحريفاتهم تأويلا. ولذلك كان أهل العلم بحق من توفرت فيهم هذه الصفات التي أهلتهم ليكونوا عدولا بتعديل الله عز وجل له. من هنا قلنا إننا نريد أن يقف مسلم هذا العصر وطالب العلم على ما آل إليه من تركة عظيمة ومن إرث عظيم يتمثل في علوم الكتاب والسنة. فكيف جاء إلينا هذا الفقه؟ نحن نقول هذا الكلام لماذا؟ لأننا سنتعرض إلى شرح كتاب. هذا الكتاب كتاب في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، ليس هو كتاب شرح للأحاديث وفقط، بل هو كتاب للفقه المقارن. فالإمام الشوكاني رحمة الله عليه حينما كان يتعرض لمسألة معينة يذكر فيها أقوال أهل العلم وأقوال المذاهب الفقهية، ثم يذكر أدلتهم، ثم يفر عليها بالنقد وبالمناقشة وبالتحليل وبالدراسة، فلا يفهم إلا قول. هذا القول يقوم على أدلة رصينة وعلى أدلة قوية، فحينئذ يكون التحقيق أن تأخذ بهذا القول الذي صمد أمام الدراسة والتحليل والتحقيق، فحينئذ تأخذ به لأنه هو الذي معه العلم. حينما سنفعل ذلك ونقرأ في كتاب كهذا، فيأتي بعض الناس الذين لم يقرأوا في مثل هذه الكتب ويقولون: فلماذا اختلف أهل العلم إذن حينما تأتي إلى عالم من العلماء ونقول أخطأ الأحناف في هذه المسألة، أو أخطأ المالكية، أو أخطأ الشافعية؟ يقول بعض الناس: لأنه قد سرت إلى كثير من الناس مقولة وكلهم من رسول الله مختلف، أو اختلاف أمتي رحمة. وهذا كلام ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لا أصل له. هذا الكلام الذي يدور على ألسنة كثير من الناس، اختلاف أمتي رحمة، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف يكون نقمة على الأمة. الخلاف نقمة، هو الأمة حارب بعضها بعضا إلا حينما اختلفوا، حينما حدث الخلاف تصارع الناس وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا ورفعوا الأسلحة بعضهم على بعض حينما اختلف. فالخلاف ليس رحمة، وإنما الخلاف نقمة، وآيات القرآن الكريم تبين ذلك وتوضحه. فنحن حينما نقول فنأخذ في هذه المسألة بقول الفقيه الفلاني أو العالم الفلاني، هذا ليس لن يكون كلامي بالطبع، وإنما هذه المسائل مسائل الأكابر، فنحن نقل عنه. فحينما نتصدى لنقل ذلك ولدراسة ذلك، قد يقول قائل: فلماذا أخطأ هذا الإمام إذن؟ وهل هذا الإمام لم يصل إليه هذا الدليل أو هذا العلم الذي عرفه المتأخرون؟ ويبدأ الناس يسألون عدة أسئلة. لكي نوفر على أنفسنا هذه الأسئلة، أردت أن أقدم بهذه المقدمة لبيان أن الدين جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، وهذه هي المرحلة الأولى. ثلاثها مرحلة، المرحلة الأولى كانت مرحلة تشريع النحو، كتاب السنة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ساعة أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو موجود لن تكون هناك مزايا، ولذلك الاجتهاد موجود، والاجتهاد وقع لأن الناس غير معصومين، ليس فينا المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل حدث الاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ساعة أن يعود إليه الخلاف سيذكر للناس القول الفصل الذي يرضي الله عز وجل، كما حدث في غزوة الأحزاب، وقال للناس: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. العصر جاء عليهم وهم في الطريق، ماذا يفعلون؟ من الناس من قالوا: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هننفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهيفض العصر والمغرب جدا، ولو مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن نصلي، وإحنا كنا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نعمل الصلاة ولا نعمل شيء على الإطلاق، نرضي به ربنا عز وجل، هو الذي أعلمنا بالصلاة، هو الذي أبلغنا بأن الله قد فرضها علينا، وهو الذي يقول لنا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال لنا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهل ساعة أن أؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ ما فعلت شيئا لهوى في نفسي ولا لشهوة، وإنما ما فعلته إلا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حجة عند الواحد منا تكون منجية له بين يدي الله عز وجل. أما الآخرون فقالوا: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا، بل قصد الإسراع، فإن أعجلنا الوقت ودخل علينا المغرب فلابد أن نصلي العصر في وقته. فهؤلاء فعلوا أمرا وأخذوا بجانب، والآخرون أخذوا بجانب، لم يختلفوا ولم يتقاتلوا ولم يبدع بعضهم بعضا، وإنما كل واحد منهم فعل ما فهمه من النص الذي أمامه. حينما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ واحدا منهم. وإذا يكون هذا الأمر الذي فعلوه كانوا في سعة، فهذا من باب الاختلاف الذي السائغ الذي يسع الناس، اختلاف سائغ يسع الناس، ولا يبدع بعض الناس بعضا في مثل هذا الأمر، فوجدت مثل هذه الأمور في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن في أضيق ما يكون، لأنهم بعودتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيبين كل شيء صلى الله عليه وسلم، وسيوضح لهم، حتى ولو لم يكن لديه الإجابة سيأتيه الوحي وينزل عليه قرآنا أو يتكلم بالبيان النبوي صلى الله عليه وسلم، وفي كلتا الحالتين يكون متكلما صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بوحي الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فقد انتقل المسلمون إلى مرحلة أخرى مختلفة عن مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو اختلفوا أهل العلم وأهل اللغة وأهل البيان والذين نزل عليهم القرآن، وهم يعلمون أسباب نزول القرآن، ويعلمون الناسخ والمنسوخ، ويعلمون المحكم والمتشابه، ويعلمون ويعلمون، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تغيب بعض السنن على بعض الصحابة رضوان الله على الجميع، ومن هنا حدثت بعض الاختلافات، لكن على او في اضيق النطاق. ثم انتقل الزمان وجاءت مرحلة اخرى هي مرحلة التابعين الذين اخذوا عن الصحابة. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الائمة المجتهدين الذين اشتهروا بالاجتهاد واصبحت لهم مذاهب لاسباب ساذكرها بمشيئة الله تعالى. اكبرهم سنا الامام ابو حنيفة، يليه في السن الامام مالك، يليه في السن الامام الشافعي، يليه الامام احمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، وهم ائمة عدول، ائمة الدين وائمة الملة. هناك من العلماء ما كانوا في مراتبهم، وهناك من كانوا اكبر منهم، وهناك من كانوا اقل منهم، والجميع كانوا ائمة هداية. ولكن هؤلاء كتب الله تعالى وشاء ان يكونوا ائمة مشهورين يقوم تلامذتهم بكتابة مذاهبهم وتدوينها واشتهرت مذاهبهم. ثم جاء زمن على الناس واغلق فيه باب الاجتهاد لاسباب معلومة. ولما اغلق للاجتهاد اصبح الناس يعيشون في تقليد للمذهبية، تقليد للمذاهب، لا يخرجون على اقوال اهل العلم من اصحاب المذاهب. ولذلك انتشرت هذه المذاهب في كل البقاع واصبحت مدارس، ده المذهب الحنفي، ده المذهب المالكي، ده المذهب الشافعي، ده المذهب الايه الحنبلي، لا يخرجون عن هذا على الاطلاق واستمروا على ذلك. وهذه الفترة لم تكن كلها يعني مساوئ او سلبيات، بل كانت فيها ايجابيات عظيمة. وظهر في فترة التقليد والجمود هذه ائمة الكحول وائمة مجتهدون، وما عبدوا بما اشتهر في زمانهم من اغلاق لباب الاجتهاد، من اجتهدوا وعاملوا، بل بعضهم قد دفع الثمن من حريته فسجن من جراء اجتهاده في الدين حينما راى نفسه اهلا للاجتهاد، فزال من الاجتهاد واخذ بما فهمه من الكتاب والسنه حينما تحققت فيه اهليه الاجتهاد في كتاب الله تعالى وفي سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وكانت النتيجه انهم حوربوا محاربه شديده. واستمر الله على ذلك، فكانت هناك ايجابيات عظيمه، بل كان هؤلاء العلماء ممن ينتسبون الى المذاهب وكانوا يحاربون الاجتهاد، قاموا هم انفسهم باعمال جليله جدا خدمه للاسلام، لانه مبقاش اجتهاد، فاصبحوا يقومون بالتدوين وبالتنظيم وبترتيب العلوم، فنشا من ذلك ترتيبا للعلوم لم يكن موجودا في السابق، فاستفادت الأمة من هذا التدوين ومن هذه النقطة التدوينية العظيمة. وإن كان الاجتهاد كان قد توقف إلا على حضر. ثم جاءت المرحلة الأخيرة التي يعيشها الناس في هذا الزمان، وآل إليهم هذا الإرث العظيم، إرث عظيم. هذا الإرث يتمثل فيه كتب لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، تفسيرا بالمقصود وتفسيرا بالدراية، تفسير رواية وتفسير دراية. بالطبع هناك تفاسير للمبتدعة كالمعتزلة والخوارج وما شاكل ذلك، ولكن نحن نتكلم عن الكتب التي تنتسب إلى أهل السنة والجماعة. وعندنا كتب في القراءات، وعندنا كتب في غريب القرآن، وعندنا كتب لخدمة كتاب الله تعالى متعددة الفنون والألوان. ثم بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد دونت الكتب، وجاءت إلينا الكتب التي كتبت بأسانيد تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا كتب الجرح والتعديل ومشي، وعندنا كتب كتبت في الفقه الذي سنتحدث عنه بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، وعندنا كتب في كذا، بل هناك علوم قامت لخدمة الكتاب والسنة، وهي علوم ليست شرعية، وإنما يقال عنها علوم الآلة، يعني علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان وعلم المعاني وعلم الفتيح. كل العلوم دي نشأت من أجل إيه؟ خدمة القرآن الكريم والسنة المطهرة. هذه العلوم ما نشأت لأن العرب في القديم كانوا يتكلمون اللغة العربية الفصحى بدون تعلم، وإنما ارتضعوها من أسباب أمهاتهم بالفطرة. يتكلم الواحد فيرفع الفاعل ويرفض المفعول هكذا، ويضر المجرور، واسم كان يكون مرفوعا وخبرها منصوبا، والعكس في إن وأخواتها من النوافل. وكل ناس يقوم به ويؤدونه ويفهمون أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم، يفهمون كل ذلك، ولكنهم ما كانوا يتكلمون بهذه الاصطلاحات. فلما دخلت العظمى وانتشر الاسلام خشي العلماء على ضياع اللسان العربي، حينما تدخل فيه العظمى ويتعلم العربيه اناس ما فطروا عليها، ماذا تكون النتيجه؟ هيدهولوا اللغه العربيه. فلذلك انشاوا علم النحو بالاستقراء، فقاموا باستقراء اللغه استقراء قريبا من التمام والكمال حتى يأتوا بهذه القواعد. قاموا باستقراء اللغة وبنية الكلمة لإقامة الميزان الصرفي، قاموا باستقراء اللغة حتى يقيموا علم المعاني معاني النحو، وعلم المعاني اسمه علم معاني النحو كما قال عبد القاهر الجرجاني وهو من أئمة اللغة، كذلك علم البيان، كذلك علم البديع، حتى علم العروض، ميزان الشعر نفسه والبحور التي قام الخليل ابن احمد باستقراء الشعر العربي الذي بين يديه لكي يبين ان هذا الشعر قام على موازين معينه. اي رجال هؤلاء الذين قمنا بوراثتهم الان؟ اي رجال هؤلاء الذين آل الينا الصوت بكل العلوم؟ الرجال دول كانوا ايه؟ ولم يكونوا وقتها عندهم اجهزه احصاء كالحاسب الالي او غيره، ولم يكن عندهم او لديهم كهرباء، بل كان على الشمعه يكتبون ويؤلفون ويستقربون ويستقربون ويبوبون ويصنفون ويرتبون. علم عجيب. يعني لما تيجي تنظر الى رجل كالخليل بن احمد الفراهيدي الذي ألف أول قاموس في اللغة العربية اسمه العين، هذا القاموس سماه العين لأن في الميزان الصرفي الفاء والعين واللام، فعل مش كده ولا لا؟ فاء والعين واللام، أدار قاموسه على العين على وسط الكلمة، وأخذ يقلب الكلمة فيأتي بالمستعمل منها والمهمل منها. فمثلا لو امسك بكلمه زيد هذا اسم، طب دين هذا مهمل غير مستعمل، يكتبه مسك الكلمات واخذ يقلب حروفها. طبعا حكوا لنا بعلم الاشتقاق الكبير وعلم الاشتقاق الاكبر كما يعلم ذلك علماء اللغه. المهم ان هؤلاء العلماء ما تركوا شيئا لنا، وانما نحن ورثنا هذه العلوم الجامعة. علم القواميس، شوف انت مثلا نحكى من الخليل بن احمد، تعالى لناس اول واضع للقواميس، تعالى لمن بعدهم كصاحب لتر العرب ابن منظور، وانظر الى هذا العلم العجيب، انظر الى من دونه، من يقرأ الان لتر العرب؟ من من اهل العلم؟ لا اقول من طلبة العلم، من من اهل العلم يعقف قارئا لكتاب لسان العرب؟ يقرا بس. امال اللي دون الكتاب ده وقلبه وجمعه؟ هؤلاء كانوا رجالا عندهم همه عجيبه، او تعرف علو الهمه. انظر الى عمل سلفكم الصالح، مش الصالح في علم الحديث لوحده، لا، يعني انت لما تيجي تقرا الرحله في طلب الحديث تنبهر. هذا الانبهار لم يكن في علم السنة فقط، دي كانت سمة بالنسبة لسلفنا الصالح، سمة في كل العلوم. لم يكن علماء الحديث وبالطبع علم الحديث كان اشرف هذه العلوم لانه حمايه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على نفس الصغر او على الصغور الاخرى يقف رجال لحمايه العربيه، وحمايه العربيه لا تقل عن حمايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان العربيه لو ضاعت كيف نفهم القران والسنه؟ فكل عالم كان يقف على صغر من الصغور يخشى ان يؤتى وهو عليه، ولذلك اورثونا وآل الينا ارث عجيب ارث عظيم من تراث هؤلاء الاولين رضي الله عنهم اجمعين، علماء اكابر في علم القراءات وفي علم التفسير وفي علم اللغه وفي كل العلوم. لا تستهينوا بعلم من العلوم الذي دونه شيوخكم ودونه علماؤكم وآل اليكم. المهم اننا حينما نقرا كتاب نيل الاوطان سنقف لمشيئة ربنا تبارك وتعالى على مثل هذه الأمور، فسيسأل طالب العلم وسيسأل السامع لماذا اختلف الناس اختلفت، يعني الناس دي كل العلوم اللي علموها دي ومع ذلك ما وصل هذا الحديث، ما انت قاعد بقى ايه متكئا على أريكتك وفي ايدك كتاب ما تعرفش الكتاب ده بوزن في قد ايه لغايه ما وصل لك، فتقول يا حديث ما احنا عارفينه، يا حديث ما وصلش الإمام مالك. فلا تستهين بالامام مالك ان لم يصل اليه حديث، انت جيت الوقت بعد عصر التدوين، ومع ذلك انت لا تحفظ عصر العشار العشار ما كانوا هم يحفظونه، ومع ذلك ان فات واحدا منهم حديث فهل هذا يكون سببا في الطعن فيه؟ ان فاته فهما معينا انتهينا بعد ما المساله غربلت جايله، ومع ذلك نحن لا نصل الى جزء من علوم هؤلاء ولا ورعيهم ولا تقواهم ولا خشيتهم لله سبحانه وتعالى. فنحن الان نريد بمشيئه الله تبارك وتعالى ان نبين في مقدمه بين يدي شرحنا لنيل الاوطان، وانتم يعني ساستشيركم واشير عليكم لان احنا شركاء في هذا العمل ان شاء الله تعالى. تريدون ان نقدم بهذه المقدمه التي قد تطول بنا لبضعه جلسات ونبين لكم اسباب اختلاف الفقهاء والعلماء، ام تريدون انه من الجلسه الاتيه باذن الله تعالى ندخل في نيل الاوطار على طول؟ يعني احنا بنقول الكلام ده انا جاي بقول لكم النهارده عايزين اكون جلسه كده ايه استكشافيه علشان نعرف مواضع اقدامنا، بنتحسس مواقع الاقدام. نبدا في الاسبوع القادم ان شاء الله بترجمه الامام الشوكاني الكلام على نيل الاوطار ونشرح في الكتاب، ولا نقدم بمقدمه ونلخص مثلا كتاب الامام ابن تيميه الرساله الصغيره رفع الملام عن الائمه الاعلام. ايه رايكم؟ مين اللي عايز نيل الاوطار بق من الجمعه الجايه يرفع ايديه؟ نعم من الثلاث الجايه انت هتستنى على الكلمه بقى من اولك من الثلاث الجايه ان شاء الله، اللي عايز نيل الاوطار مباشره يرفع ايديه، ولا نمشي على الخطه اللي قلنا عليها؟ طب الباقي خلاص رفعوا عليكم ولا لا دي ولا دي؟ يبقى مش عايزين نجي تاني. يعني باذن الله نسير على هذه السيره بمشيئه الله تبارك وتعالى. احنا اللي هنعمله ان شاء الله هنقدم بتعريف الفقه. كلمة الفقه لأنها كلمة تدور في الكتاب وجاءت في القرآن 20 مرة. كلمة الفقه ومشتقاتها جاءت في القرآن الكريم 20 مرة. كلمة الفقه ومشتقاتها كقوله تعالى لعلهم يفقهون، أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فجاءت 20 مرة. ما معنى كلمة الفقه هذه؟ في القرآن وفي السنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقه في الدين ما معنى كلمة الفقه؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول مثلا على سبيل المثال فرب حامل فقه ليس بفقيه، مش كده؟ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يقصد بأن الفقه إيه؟ حامل فقه، يعني حامل إيه؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بيتكلم ويقول صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بأن يبلغوا ويحملوا عنه هذا الدين فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، في حجة الوداع يقولون الشاهد اللي سمعه يبلغ الغائب. فرب حامل فقه الكلام اللي انت ده مليء بالفقه والعبر والفوائد والعلوم العظيمة انت ممكن تحفظه، لكن في الاخر تروح تؤدي هذا الحديث ولا تدري ان هذا الحديث يشتمل على علوم جمة. فتيجي تروح حديد الحديث ده بين هذا يميل الامام الشافعي يخرج لك منه درس ما كنت تتصور انت، ما كنت تتصور انت ان الحديث تستخرج منه هذه الفوائد والعبر، لكن يستخرجه لك منه مما ايه يستخرجه لك من هذا الحديث من الامام الشافعي ومن في درجة الشافعي او اكبر من الشافعي او اقل منه، مش كده ولا لا؟ لكن انت عامل فقه فقط. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طيب ده كلام القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة الفقه اللي هي الفهم، مش الفهم المجرد، لا دي بمعنى ايه؟ استخراج العبر، استخراج الدروس، وفهم العلل، وفهم امور تستخرج وتستنبط لعلمه الذين يستنبطونه من الاستنباط والاستخراج، استخراج الدرر من هذا النص الذي تحمله. قد تكون حافظا لكتاب الله تعالى وتمر بك الايه ولا تعي ما في الايه من درر، فياتيك المفسر ليستخرج لك منها ما لم تكن تدري، فحينئذ تعود الى الايه مره اخرى. هي الايه دي اللي انا حافظها سبحان الله كانها نزلت بجو الايه ده، انا حافظها من 30 سنه كانها لسه نازله الان حينما تكلم هذا المفسر وابان لي عن درر هذه الايه العظيمه. يبقى رب حامل فقه ليس لفقيه، رب حامل فقه الى من هو افقه منه. يبقى هو ده اللي كان مقصود من الكلام، لكن كلمه الفقه بعد ذلك تحولت واصبحت كلمه الفقه يجي يقول لك فلان ده بيدرس لنا ايه تفسير، وده بيدرس لنا ايه فقه، وده بيدرس لنا ايه رقائق، وده بيدرس لنا اصول فقه، وده بيدرس لنا حديث، مش كده ولا لا؟ فبقى الفقه اصطلاحا شيء غير اللي موجود في القران وفي السنه. بالطبع هذا الكلام الذي لا نقوله طعنا او ردا لهذا الاصطلاح، فلا مشاحه في الاصطلاح، وانما عاوزين نبين عشان لما نقول ده بيدرس فقه غير لما يجي القران يقول لك يتفقه في الدين، مش يتفقه في الدين يعني يقرا كتاب فقه السنه، لا ليتفقه في الدين. الفقه في الدين كلمه الفقه في الدين اعم من علم الفقه، ولذلك كان الاوائل يفهمون من كلمه الفقه انه ايه يشمل كل شيء، بما فيه اول شيء ينطبق عليه الفقه ايه هو العقيدة والتوحيد. ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة فيما جاء عنه من الكتب التي نسبت إليه، وإن كنا قد تكلمنا على صحة سندها للإمام ولكن هذا أمر مشهور لدى الأحناف، سمى هذا الكتاب باسم الفقه الأكبر، وهو لا يتكلم إلا عن الإيه؟ عن التوحيد والعقيدة، فسمى العقيدة الفقه الأكبر، والفقه اللي بتدرسوه ده الفقه الإيه؟ الأكبر. لان الفقه الاكبر المقصود به ايه؟ المقصود بالفقه الاكبر اللي هو العقيده. كذلك نجد ان تزكيه النفس من اعظم الفقه، لان الفقيه هو الذي يعمل، الفقيه ليس هو حافظ المسائل وانما الفقيه هو الذي ايه يعمل، مش يفهم بس لا ده كمان يعمل. يبقى العالم العالم العاقل هو ده الفقيه، مش الفقيه دارس الفقه المتخصص، لا ده الفقيه العالم العاقل لا ينفك عمله عن علمه. كذلك وجدنا ان هذا الفقه ينقسم الى اقسام متعدده. اذا قلنا ان كلمه الفقه التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنه على عمومها بتشمل كل انواع العلوم، لكن لو جينا خصصنا وقلنا ان هذه الكلمه خصصت في الاصطلاح واصبح المقصود بها ما يطلق عليه باب العبادات والمعاملات، يبقى عاوزين نعرف العبادات وكلمة العبادات نفسها كلمة برضو مخصصة، وإلا فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، مش كده ولا لا؟ العبادة اسم كلمة تجمع كل ما يندرج تحتها، اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال، مش كده؟ حتى الطرق لو ترك الشيء لله عز وجل، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى الباطنة دي شملت ايه؟ أعمال القلوب اللي هو الإيمان، أو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولما نقول أهل السنة والجماعة لأنهم دول اللي أخذوا بالكتاب والسنة بكل النصوص، ما تركوش نص، وأعملوا جميع النصوص. الإيمان عندهم إيه إخوانا؟ قول وعمل. الإيمان إيه؟ قول وعمل. يعني إيه قول ويعني إيه عمل؟ يقول لك القول قولان، قول اللسان الإعتراف، وقول القلب اللي هو التصديق، والعمل عملان، عمل الجوارح وعمل القلوب، مش كده؟ يبقى كلمة قول وعمل اتنين أربعة، حاصل اتنين في اتنين، قول اللسان وقول القلب، قول القلب ده التصديق، وإلا لو لم يكن مصدقا لكان منافقا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ده من بكر، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون ليه؟ لأن اللي بيقولوا من سنهم مش موافق للي بالقلب، أعاذنا الله وإياكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا لابد أن يكون القول قول القلب في الأول تصديق، ثم يعرض عما في قلبه بلسانه ويشهد. ولذلك قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالصدق. لابد من الشهادة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى لابد أن يكون في القلب علم وتصديق، تصديق عقيدة مع عقيدة، يعني عقدت القلب عليها، مش ممكن تبر منك، مش ممكن ايه تسيب القلب وتمشي، لا، عقدت القلب وربطته. وذلك سميت عقيدة عقد القلب، يبقى عقد قلبه عليها. ثم نطق باللسان، فجاء اللسان موافقا لما في القلب. طب القلب مصدق بس ونطق، هو ده الايمان؟ قال لك معقولة؟ تصديق بس، تصدق ان الله خالق السماوات والارض وهو اله العالمين، وانه المستحق وحده للالوهيه على خلقه جميعا. حلو قوي، بيحب ربنا؟ لا، ما بيحبش ربنا، يبقى مش كده ولا لا؟ كيف يصدق به ولا يحب؟ يبقى لابد اعمال القلوب، الحب لله عز وجل، حب للرسول عليه الصلاه والسلام، الحب لما انزل الله سبحانه وتعالى، حب للمؤمنين، الولاء لله، البراء. يبقى القلوب بيمتنع فيها اعمال القلوب. ولذلك كانت شروط لا اله الا الله كام؟ سبعه، كلها اعمال قلوب، مش كده ولا لا؟ كلها اعمال قلوب. يبقى القلب اشتمل على هذه العباده، عمل القلب. يبقى قلنا قول، بينا انه باللسان وبالايه؟ وبالقلب. وقلنا ايه؟ العمل، عمل القلوب، اعمال القلوب. بعد ذلك هذه الاعمال ان كانت في القلب قويه هتعمل في الانسان ايه؟ يكون بيحب ربنا وصادق في كلامه ومخلص لله عز وجل ومنصف لله عز وجل، ومع ذلك لا تتحرك الجوارح بالعمل. يبقى لابد انه يعمل ايه؟ يقوم باداء الاعمال بالجوارح قبل ذلك او كثر. وطبعا مش الناس كلها على درجه واحده، لا في التصديق ولا في اعمال القلوب ولا في اعمال الجوارح، مش كده ولا لا؟ وانما جميع الناس هتفوت تفوتا عجيبا. يعني اعلى درجات الايمان والاسلام والاحسان واعمال القلوب والعمال الجوارح والتصديق هيكون مين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولا نتصور ان يطبق بايمان او باحسان او باخلاص او بتصديق او بعلم او بخشوع او بخضوع لله او بحب او بصدق، لا يتصور ان يطبق صلى الله عليه وسلم. وده السر في قوله تعالى وانا اول ايه؟ وانا اول المؤمنين، وانا اول المسلمين. يعني هو صلى الله عليه وسلم في امته اعلى الدرجات، ومع ذلك تفضل بقى تنزل بقى درجات متفاوتة. مش كده ولا لا؟ درجات متفاوتة. لا ندري لها حضرة من اعلى ايمانا واكبر الناس ايمانا. كل ده قبل ما نوصل للكفر والنفاق. يعني هنتكلم في داخل من شملهم عقد الايمان ولم يخرجوا من الملة. درجات اعلاها محمد عليه الصلاة والسلام وادناها اكن رجل في ابي امة. اللي هو اخر رجل يخرج من النار. ايه طبعا احنا لا نعرفه. ونسأل الله ان نكون هو. نسأل الله عز وجل ان نكون باذن الله تبارك وتعالى ممن لم يسبق لهم حساب ولا عقاب. نسأله ان يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب. انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وان لم نكن مؤهلين لذلك باعمالنا. فما باعمالنا ندخل جنة ربنا. وانما ندخلها بفضل ربنا وبرحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم الجنة عمله. قال ولا انت يا رسول الله قاتل. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه واله وسلم. ومن هنا قلنا ان الفقه الاكبر هو العقيدة. والعقيدة هذه اذا تمكنت من القلب افاضت على الجوارح. فكان الانسان عاملا متزكيا. وده السر في قول الله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم. يزكيهم بربهم وبيزكيهم التزكية ان يعمل الانسان بما عليه. فتزكيه ايمانه وتزكيه الاعمال الصالحة. يبقى زكاة تربية الاخلاص والصدق وما شاكل ذلك. كل الامور التي في القلب دي ظهرت على الجوارح. فجعل الانسان يعمل لله سبحانه وتعالى. فيقول ويزكيهم ويعلمهم. وشوف ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه قال ايه؟ قال في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ايه؟ اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما استجاب الله للدعاء ناديك على شاكلتين في القرآن اربع مرات. مرتين في البقرة ومرة في آل عمران والمرة الرابعة في الجمعة. مش كده؟ الدعوة التي دعاها ابراهيم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في كل المرات الثلاثة بدأ بالايه؟ بالتزكية الاول. في سورة البقرة بيقول ايه؟ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فآل عمران في غزوة احد. في المرة الرابعة لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته وايه ويزكيهم برضه. يبقى ابراهيم قال له يا رب يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله للدعاء. ولكن قال له ايه؟ لا يا ابراهيم التزكية الاول قبل العلم. قبل ان تكون عالما لابد من ان تكون متزكيا. فانك لو اصبحت عالما غير زكي النفس وزكي الخلق ستصبح فتنة للناس. وعلمك سيكون حجة عليك. فالعلم علمان. علم على اللسان وعلم في القلب. اما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم. واما الذي في القلب فهو العلم النافع. فشفت ترتيب الايات. قال ويزكيه. يعني ابراهيم لما دعا قال ويعلمه. يبقى العلم قبل التزكيه. قال له لا. التزكيه ابراهيم قبل العلم. فبيترقى. وتصور بقى لما انسان يصبح عالما حافظا للمسائل وقرأ كثيرا من كتب العلم وحفظ مسائل ولم يتربى. وقعد بيكتب ده وبيتكلم على ده وبيلم على ده وبيفعل كذا. هذا سيكون مثالا للعالم الرباني ام للعالم الفتنة والعياذ بالله. هذا انسان لم يتزكى بعلم. المشكلة خطيرة لما يكون انسان لم يتزكى بعلم. هذا سيصبح فتنة. استعاذ منها ابراهيم عليه السلام لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لان الناس يقولوا ايه؟ لو كان في دينهم وفي علومهم خيرا لما كانوا هكذا. مش كده ولا لا؟ ولذلك لابد من انك تتزكى. نرجع بقى لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ايام تربيتي وتزكيتي. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ابراهيم دعا ان يكون هو من ذريته ربنا وابعث فيه في هذه الامه والبيت بيتبني والقواعد ترفع ربنا وابعث فيه وبيامن ورا منه اسماعيل وابراهيم ابنه اسماعيل انه يكونوا من ذريه اسماعيل وقولوا ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بما استجاب الله لإبراهيم به ولإسماعيل وأنا هو الذي بعث في أمين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيه. تيجي بقى خلي بالك الرسول السيد عائشة لما بتسأل عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم قالت إيه كان خلقه إيه القرآن. ولذلك جاء واستخرجت الكلام ده من القرآن مش من بره. شوف الفقه هو ده الفقه هو شوف لما ربنا يقول في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا. رسول دي بتعرب عندي إنه بدل أو عقب بيان قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا كأنه تقول أنزلت رسول أنزلت ذكر واخدين بالكم ولا لا. فالذكر هو الرسول والرسول والذكر مش معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النصارى عن المسيح انه كلمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن. لا مش معنى كده لكن المعنى ان الرسول تطبيق عملي للقرآن. القرآن يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الناس ويرون تأويل القرآن في أفعاله وفي أقواله وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم. فقالت كان خلقه القرآن. القرآن الصعب هو التطبيق. القرآن كلام الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنبط الإمام الشافعي أن السنة مستنبطة من القرآن الكريم ولكننا لا نستطيع أن نقف على مرض الاستنباط. ده كلام الإمام الشافعي. وده اللي تبنى الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات إن النبي صلى الله عليه وسلم استنبط السنة من القرآن الكريم. طبعا استنبط بيوحي من عند الله سبحانه وتعالى لكن القرآن لعظمته ما خرج شيء عن القرآن الكريم. ده كلام الشافعي رحمه الله عليه. هذا كلام وجهة نظر له. المهم أن الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينة إلى آخره في سورة الطلاق. فيبقى الرسول ده اللي ربنا قال ويزكيهم ويعلمهم هو ده بقى الذي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم ايه الصحابة. يقول ابو عبد الرحمن السلمي كان الذين يقرؤوننا القرآن الكريم يقولون لنا هو عثمان بن عفان وزيد بن ثابت والصحابة الكرام كانوا يقولون لنا كانت تنزل الآيات عشرة عشرة يعني الآيات كانت بتنزل نجوما مجموعة آيات يقول لك كنا بنأخذ العشرة عشرة ونعمل ايه نعمل ايه فيها نحفظها ونعمل ونعلم ما فيها نتعلم القرآن ونعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل معا. شفت التزكية فتعلمنا العلم والعمل معا لم يكونوا حفظة مسائل. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما حفظ القرآن وحفظ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود والكتب الستة وحفظوا البيت ابن مالك وحفظوا لا ده عشر آيات عشر آيات واعملوا ومع العمل اختبارات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثلهم البأساء والضراء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجعلوا اختبار امتحان توقد عليهم الابتلاءات والاختبارات. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم يختبروا بالكف الإيد. مع أن كف الإيد عند العربي أمر خطير كل العربي العربي الذي يقول إن إذا غضبنا غضبة مدرية أتكنا حجاب الشمس أو تسقط الدمع ويقولوا كلام كبير أوي والواحد يقولوا عنده استعداد لو حد حكيله أنفه يقيم حربا تقضي على الولد والوليد والعقيد عرب شداد جدا. ولذلك ما حدش قدر يتعامل معاهم فتركوا الفرس والروم وعاشوا وقتلوا بعضهم بعضا في جزيرة العرب تعبوا تماما عن كل الحضارات والمدنيات مقفول عليهم الصحراء من اجل نقطة السيدة الدسوس ناقة 40 سنة توقظ نيران الحرب من أجل لاحظ والغضراء فرسي رهان تقوم حروب بين عبس وزبيان. مش كده؟ ومع ذلك يقالوا لها العربي ده ما يقبلش أبدا حد يقول له كلمة. إزاي حد ينال من كرامته أيام أن كان العرب عربا يعني مش العرب أي عرب دلوقتي. لما يكونوا عرب ما كانوش نيلوا له. لم يكونوا كفاقطيع الهواء كانوا عربا بمثل. رجال. هؤلاء الرجال بيضربوا ويعذبوا في بطحاء الواحد من ممكن يولعها ويجعل البلد كلها في فتنة. مش كده ولا لا؟ ومع ذلك يقول كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. تربية. وذلك اللي بيصفروا ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الله. تربية دي تركية. علشان لما يجي يرفع الزيت يبقى رفعه بامر الله لا لهوى نفسه. يبقى ما رفعوش من اجل الضعف. شفت التربية؟ انه بيربي هؤلاء الاشداء الذين لا يملكون انفسهم عند الغضب. بيربيهم على انهم ايه؟ التربية دي بعقل الامر. لانه لو كان قال لهم اعملوا حركة القضاء ضد المشركين في مكة كانوا عملوها وهم اهلها. ويستطيعونها. وما كانش في مكة جيش نظامي وما شكل ذلك. فكانت هتبقى المسألة نجازة في مكة. وكانوا اهلا لها. لكن مش هي دي التربية المرادة. دي التربية المرادة انهم ايه؟ كفوا ايديكم عشان يمتنع. بتمتنع ليه؟ ده انت بتتعذب. ده انت بينال من كرامتك. ده انت بتشوف الموت كل يوم. ده انت بيفعل فيك وبيفعل. دي سمية قتلت وضربت بحربة في من؟ في مكان عكسية. كل ده فين وفين وفين؟ يقول لك لان ربنا لم يسمح لي بان امسك بالسيف. في دي التربية. لما يجي بقى بعد كده يقول اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. يأذن بعد كده يوجب القتال. تجد هؤلاء يخرج جحافل وكتائب لتطويق الارض كلها. فيقول اتربوا في الاول على الايه؟ على السمع والطاعه مش للافراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالقضيه كانت قضيه تربيه انك تملك نفسك عند الغضب. بتتعذب وتستطيع ان تنام لنفسك؟ ايوه استطيع. تستطيع ان تضرب اعناق هؤلاء؟ نعم استطيع. لا اوعى لو فعلت ذلك لكنت اثما الان. ليه؟ الله يقول لك ذلك سمعا وطاعه لربي. شفت التربيه؟ يبقى تنزل العشر ايات تربيه واختبارات وامتحانات. كل ده بتوقد عليه من ايه؟ الاختبارات والامتحانات والابتلاءات. هو ده الفقه يا اخوانا. علم وعمل. ده كان الفقه ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقه الاكبر عقيده وفقه التشريع، فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الاخلاق. كل ده كلمه تشمل كل ده. فلما ياتي الانسان فيما بعد في علوم بعد عصر الائمه الاربعه وتيجي بقى كتب التدوين وما شاكل ذلك، تجد العلماء بدأوا بقى يدونوا بقى علم النحو، بقى علم الصرف، كان مش موجود ايام الاقدمين، بقى علم البلاغه والبلاغه بتقسم، بقى علم الحديث وعلم الحديث يقسم الى درايه وروايه، بقى علم جرح وتعديل، مش كده؟ بقى علم اصول الفقه ويؤسس اول من كتب فيه او وصل الينا مكتوبا منه الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرساله الذي جعله تقدمة بين يدي كتاب الأم. كتاب الرسالة أول كتاب يصل إلى هذه الأمة في علم أصول الفقه للإمام الشافعي. كتاب الرسالة. ثم في كتب بقى الفقه التي اصطلح على تقنياتها بالفقه. لكن كل مذهب من المذاهب له ترتيب معين في كتب الفقه. ترتيباتهم تختلف. ثم العلوم الاخرى وعلم التاريخ وعلم كذا وعلم كذا. هذا ما قال الى هذه الامه الطيبه. انا مش عاوز اقول عليكم النهارده في هذه المقدمه، ولكن من الاسبوع القادم الثلاثاء الجاي باذن الله تعالى سنتحدث عن نقاط محدده عن هذه المراحل التي مر بها الفقه الاسلامي حتى وصل الينا ناضجا الان. وايه اللي منتظر من طلبه العلم في هذا الزمان للتعامل مع حدوث الفقه؟ ثم بعد ذلك نذكر الاسباب التي ادت الى خلاف الفقهاء. طبعا مش هشرح رساله الامام ابن تيميه وكانت رغبتي ان اشرحها كامله الا اني ساقتصر عنها علشان لا اضيف اكثر من ذلك. هي رساله رفع الملام وهي رساله نفيسه جدا اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شوفوا بيميز اللي بعض الناس بيكفيهم اللي بيسوق العلماء وبيكره الأئمة. لا ده بيقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني بيقول للناس يا جماعة لو وجدت إمام من الأئمة ترك حديث ما عملش لي إياكم أن تلغوا في عقله. عنده سبب وعنده عذر. إيه الأسباب دي؟ هيقول لك أسباب كتير أوي. أسباب ذكرها في رسالة قد كده. ولكنها هذه الرسالة تضرب إليها أكباد الإبل وتشد إليها الرحال. وللأسف هي موجودة بين أيدي الناس، لكن للأسف هناك علوم كثيرة لعلمائنا وشيوخنا، علوم مغمورة مغمورة لا ينظر إليها طالب العلم في هذا الزمان، وإنما أصبح طالب العلم حظه القيل والقال والكلام. نريد أن نقرأ ونريد أن نعمل بما نقرأ ونريد أن نفقه ونريد أن نفهم ونريد أن نكون متزكين ونريد أن نكون ربانيين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. أنا أكتفي هذا القدر اليوم إن شاء الله. كان الهدف إن احنا بس نتعرف على وجهات نظركم في هذه الخطة التي نرجو من الله تعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يعني يعيننا سبحانه وتعالى على إتمام هذا الكتاب الطيب، كتاب نيل الأوطار. وإن كان في النية أننا حينما يعني نمشي فيه شوية كده ولا حاجة، بس نكون قدرنا نعرف بعض الاصطلاحات اللي فيه، نبقى نعمل درس ثاني بإذن الله تعالى في أصول الفقه. يعني أصول الفقه بعض الناس بيقولوا مثلا المفروض تنزل كتاب نيل الأوطار أو كتاب الفقه. أنا ليا وجهة نظر ثانية. يعني على سبيل المثال أما بنتكلم في دروس التفسير، الناس اللي مدونتها على دروس التفسير وسمعتهم من دروس التفسير حبوا علوم القرآن، لأن احنا بنطبق قواعد علوم القرآن وأصول التفسير واحنا بنتكلم، فحبوا علوم القرآن، هم اللي عاوزين يقرأوا في كتب علوم القرآن. لكن لو هو جاء مباشرة يقرأ في كتب علوم القرآن وأصول التفسير من الممكن أن ينفر منها، لكن لما لقاها مطبقة زي النحو تيجي تمسك كتاب في النحو جامد كده في صعب عليك. لكن لو انت واحنا بنتكلم في اثناء الكلام قلنا ده حال وقلنا ده تمييز وقلنا ده كذا، وقلنا اما يجي يتكلم في البلاغه في قواعد كتير اخواننا حفظوها في اثناء دروس التفسير، لما يجي يقرا بقى في الكتب ما يجيش ينظر لها على انها قواعد جافه، لا ده انت مش فاهم مطبقه كده ولا لا. كذلك اصول الفقه، لما والامام الشوكاني من احسن الناس الذين يطبقون ويذكرون دائما القواعد، لما نذكر هذه القواعد ونحاول ان احنا نكون طبقنا منها مجموعه نقدر ان نعمل باذن الله تبارك وتعالى. يعني لو ربنا عز وجل اعان ونساله الاعانه سبحانه وتعالى في البدء وفي الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.